بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. في مثل هذه الليلة المباركة نحن على موعد مع درس في سيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكتابنا هو الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي الدروس السابقة وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما اندثر، وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود تم. في ذكر حادثة تحكيم النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم في وضع الحجر الأسود يوم اختلفت قريش في من يضعها، قال الناظم رحمه الله تعالى: وبعد عام 40 أرسلا في يوم الاثنين يقينا فانقلا. وبعد عام 40 أرسلا في يوم الاثنين يقينا فانقلا، أي بعد أن أكمل النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم 40 من عمره صلوات الله وسلامه عليه، أرسله الله رحمة للعالمين، للناس بشيرا ونذيرا. وهذا ثابت عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، من ذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين، ومات وهو ابن 63 صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قوله في يوم الاثنين، أي أن المبعث كان في يوم الاثنين. ثم قال: يقينا فانقلا، أي أن هذا على اليقين لا خلاف فيه، لأنه جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، كما في صحيح الإمام مسلم عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت، ويوم أنزل علي، ويوم أنزل علي فيه. إذن دل الحديث على أن بداية البعثة كان في أي يوم؟ في يوم الاثنين، في يوم الاثنين. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى، وهو ابن أبي العز الحنفي، قال: في رمضان أو ربيع الأول، وسورة تقرأ أول المنزل. أشار إلى الخلاف في أي شهر، أما بالنسبة اليوم فلا خلاف فيه، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، ودل على ذلك الحديث الذي ذكرناه آنفا. فاليوم لا خلاف، لكن الشهر اختلف، منهم من جعله في ربيع الأول، ومنهم من جعله في رمضان، جعله في رمضان. واحتج الذين قالوا أنه برمضان بقول الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قالوا: أول ما أكرمه الله عز وجل أن أنزل عليه القرآن، وإلى هذا ذهب جماعة. والذين قالوا أنه أنزل أرسل أو بعث في ماذا؟ بعث في ربيع الأول، وكان نزول القرآن في رمضان جملة واحدة إلى بيت العزة. وعلى كل، المشهور هو القول الأول أنه في ربيع الأول. قال: وسورة تقرأ أول المنزل، ذكر في هذا العجز من البيت أول ما أنزل من القرآن الكريم. ما هو أول ما أنزل من القرآن الكريم؟ سورة اقرأ، وبالتحديد 5 آيات من أول سورة اقرأ: اقرأ اسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه هي أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذلك ثابت في الصحيحين وغيره عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم قال رحمه الله: ثم الوضوء والصلاة علمه، جبريل وهي ركعتان محكمة. ذكر في هذا البيت أول ما فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في مبدأ الأمر وفي مبدأ البعثة، وهو أن جبريل نزل فعلم النبي عليه الصلاة والسلام كيفية الصلاة، كيفية الصلاة. وكانت الصلاة بداية ركعتين ركعتين كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيد في الحضر وأقرت في السفر. أقرت في السفر يعني بقيت على التشريع الأول في السفر ثم زيد في الحضر. قال: ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة. كما أسلفنا أن الصلاة كانت بداية الأمر كم؟ ركعتين ركعتين، والنبي عليه الصلاة والسلام علمه جبريل كيفية الوضوء والصلاة. ودل القرآن على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمه جبريل، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى إلى آخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى. قال: ثم مضت 20 يوما كاملة فرمت الجن نجوم هائلة. ثم مضت 20 يوما كاملة، مضت 20 يوما من مبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، من بداية البعثة كم مضت؟ مضت 20 ليلة كاملة. فرمت الجن نجوم هائلة، رمت الجن النجوم هائلة. فالجن أي الذين يسترقون السمع، الذين كانوا يسترقون السمع، نجوم أي الشهب. قال تعالى مخبرا عن الجن بعد حراسة السماء بالشهب: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وذلك ثابت في الصحيحين. وبذلك عرف الجن أن هناك أمر حصل، أمر حصل. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن هذا الخبر، أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ثم أرادت الجن أن تسترق السمع فرميت بالشهب، فقال الجن: اضربوا مشارق الأرض ومغاربها انظروا ما الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فضربوا مشارق الأرض ومغاربها فوجدوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصلي ويتلو القرآن، فعندئذ قالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. والحديث في الصحيحين. قوله هائلة أي من الهول، أي المخافة، مخيفة في أمرها، ولا تدري الجن ما الذي أصابها وما الذي يهاجمها وما الذي حصل لها، وهي هذه الشهب التي يرسلها الله سبحانه وتعالى رجوما للشياطين، رجوما للشياطين. كان قبل ذلك الجن يصعدون إلى السماء يستمعون الوحي ويستمعون الكلمة ويزيدون فيها 100 كلمة، يسمعون الكلمة من الوحي ويخلطون معها 100 كلمة يلقونها على أذن الكاهن أو الساحر فيصدق بتلك الكلمة التي قد سمعت من السماء، فيقول الناس: لقد قال فلان كذا وكذا، وصدق، فتعم البلوى. وهذا هو الواقع هذه الأيام. أحيانا قد تجد من هؤلاء الذين يسمون بالشريف مشعوذ، لكن هذا من تقريب الحقائق، يسمون الرجل شريف والمرأة شريفة وهو في الحقيقة مشعوذ أو كاهن، فيأتي يحدث أحيانا عن الضائعة أو عن أي أمر من الأمور فيصدق فيه، وهو مما استرقه الجن من السماء، ولكنهم يخلطون معها 100 الكذبات كما في الحديث، فتعم البلوى فيقول الإنسان: تعلمون لقد ذهبنا عند فلان فأخبرنا أن كذا وصدق، وذاك يقول وذاك يروج وذاك يعلم، حتى تعم البلوى بذلك، نسأل الله العافية والسلام. قال: ثم دعا في 4 أعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام. انتقل الآن من المرحلة الأولى، مرحلة المبعث، ثم مضى 20 ليلة بعد المبعث فرميت الشياطين بالشهب وحيل بينهم وبين خبر السماء. وبعد ذلك فالدعوة السرية كانت 3 سنوات في مبدأ أمر النبي عليه الصلاة والسلام مستخفيا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. فبعد ذلك أنزل الله عز وجل عليه: فاصدع بما تؤمر وأعلم عن المشركين. فأعلن النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة وجاهر قومه بالعداوة واشتد الأذى عليه وعلى المسلمين حتى أذن الله لهم بالهجرتين، الهجرة الأولى والهجرة الثانية. وفيما يلي من النظم ذكر الهجرتين، الهجرة الأولى والهجرة الثانية. بهذا القدر نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.